وحدثني عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد. جاء مالك رحمه الله في الأخير عن عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه أنه صلى في قميص واحد. القميص يختص من أنواع الثياب بالثوب، هذا الثوب يسمى قميص، والقميص طويل كالثياب وقصير كما هو المألوف الذي يلبس تحت الجاكيت مع البنطلون، فقميص طويل وقميص طويل قصير، فهذا قميص. الثياب التي علينا قمص. صلى في قميص واحد، فمش في القميص حيكون ملبوس عن الكتف الى الساق ولا لا؟ ولماذا يورده؟ للعلماء في الصلاة في القميص الواحد، اي الذي ليس معه اسفل منه ازار او سروال، مباحث يشترطون في لبس القميص الواحد ان يكون ساترا للعورة عن الناس وعن المصلي نفسه. عن ايش؟ عن الناس وعن المصلي نفسه. ومن هنا يأتي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم في من يصلي في قميص واحد. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اني اصطاد، واللي بيصيد هذا يتخفف من اللباس، افأصلي في قميص واحد؟ قال نعم. ثم بين له صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بايش؟ جيب القميص، يسميها العوام قبة القميص، فتحة القميص من هنا. قال له وازرره عليك ولو بشوكة. وازرره عليك ولو بايش؟ ولو بشوكة زي الدبوس. لماذا؟ قالوا لان فتحة القميص ان كانت واسعة فركع وجاء نظره من تحت القميص وراء، او انسان يصلي على سرير او على سقف وانسان مار من تحت السقف والقميص لعب به الهوى وراى انسانا ما تحت القميص من اسفل، يكون ستر عورته ولا كشفها؟ يتفقون على ان الستر مطلوب من الجهات الاربعة ومن جهة العلو، او كما يقول من جهة السماء، فاذا كشفت من اسفل لغير المصلي فلا يبطل ذلك صلاته. ومن هنا قالوا ان صلى في قميص واحد ليس تحته ازار ولا سروال، اما ان يزر فتحة القميص ولو بشوكة، واما ان يشد حزاما على القميص. اذا شد حزام على القميص ممكن النظر يصل العورة، الحزام يمنع. وهنا نكتة عند العلماء، اذا كانت فتحة القميص صغيرة واللحية ما شاء الله متوفرة، يقولون اذا كانت لحيته كثيفة وفتحة القميص صغيرة بحيث اذا ركع تستر لحيته فتحة القميص فلا مانع، يبقى اللحية جابت فايدة الان. فهنا يا اخوان يأتي مالك رحمه الله بالحديث الاول، حديث عمر بن ابي سلمة انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ام سلمة يصلي في ثوب واحد واطراف الثوب على كتفين. وهنا مرة اخرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالثوب الواحد في بيت ام سلمة فريضة ولا نافلة؟ نافلة. اذا الفريضة ما كشف لنا امرها ابو ايش؟ عمر بن ابي سلمة. اذا الرخصة وهنا في بيت فتكون في النافلة، اما الفريضة لم يتكلم عنها، اذا تحتاج الى لباس اخر. ياتي بعد ذلك بصلاة ابي هريرة وبصلاة جابر بان ذلك صليا في ثوب واحد، وابو هريرة يقول وان ثوبي لمعلق بالمشط او ثيابي، وجابر كذلك جاء في تتمة خبره انه يعمل ذلك عمدا وغيره ينظر اليه، اذا تكون في نافلة. كل ذلك في النوافل. اما حديث القميص فانه جاء انه في الفريضة، لأن الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني أكون في الصيد أفأصلي في قميص واحد؟ قال نعم، وزره ولو بشوكة. فإذا لم يجد ما يزره بالشوكة ووجد حبلا أو شيئا يحزمه عليه حتى يحجب النظر من فتحة القميص أجزأ ذلك. نعم.